Book 2 70 70 70 Gostar de qualquer coisa. الرغبة في فعل شيء. الرغبة في فعل شيء. Você quer fumar? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ Você quer dançar? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Você quer passear? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Eu quero fumar. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Você quer um cigarro? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Ele quer um isqueiro. هو يريد شعلة نار، ولاعة. هو يريد شعلة نار. Eu quero beber alguma coisa. أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. Eu quero comer alguma coisa. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. Eu quero descansar pouco. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Eu quero lhe perguntar uma coisa. أحب أن أسألكم شيئاً. أحب أن أسألكم شيئاً. Eu quero lhe pedir favor. أحب أن أطلب منكم شيئاً. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Eu quero convidá-lo para alguma coisa. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. O que deseja, por favor? عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Deseja café? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Ou prefere chá? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Queremos ir para casa. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. Vocês querem táxi? هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ Eles querem telefonar. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.